بسم الله الرحمن الرحيم. ما الشاهد في قوله بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. هذا في هذا الشاهد بأبيه ومن يشابه أبه. وإيش سمى هذا اللغة؟ ماذا سمى هذا اللغة؟ النقص. ما الشاهد في قوله كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري؟ كم عمة استوى الابتداء بالنكرة فمجيء النكرة بعد كم خبرية؟ هنا المبتدا نكرة عمة استوى الابتداء بالنكرة على راية الرفع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع. قال ابن عقل رحمه الله تعالى: أي وشرط كون نصب ما اشتق من المصدر مقيسا أن يقع ظرفا لما اجتمع معه في أصله، أي أن ينتصب بما يجامعه في الاشتقاق من أصل واحد، كمجامعة جلست بمجلس، فالاشتقاق من الجلوس فأصلهما واحد وهو الجلوس، يعني جلست مجلس زيد. ما تقدر سلام. إذا قال: وأما ما صيغ من المصدر، تقدم وقيل الأولى من مادة الفعل، نحو جلست مجلس زيد وقعدت مقعده، فشرط نصبه قياسا يعني ما اقتصر فيه على السماع، أن تصوغ مصدرا من الفعل، لكن يكون هذا ظرف، لأن المجلس جلست مجلس ومقعد هذه ظروف، وهذه مذكورة في المصدر أو في باب المفعل أو المفعل، فالمفعل والمفعل باب المفعل والمفعل من اللامية، يأتي المصدر ويأتي الظرف إما على مفعل أو مفعل، كما ترى مجلس ومقعد هذا مفعل والثاني مفعل، فتارة يأتي الظرف على مفعل وتارة يأتي على مفعل، وهذا قد ذكر في اللامية شيء من التوسع والشرح، من أحب أن يرجع. قال: أن يكون عامله من لفظه، نحو قعدت مقعد زيد وجلست مجلس عمر. وجاء من كلام العرب لكن عدوه شذوذا، جلست مرمى زيد، وقال أن هو مني مقعد القابلة ومزجر الكلب ومناط الثريا. إذا قال: ولكن نصب شذوذا، لأن قال هو القياس هو مني في مقعد القابلة، ولا يقال مقعد، وفي مزجر الكلب وفي مناط الثريا ولا يقاس عليه خلاف الكسي، وإلى هذا أشار بقوله، يعني هذا الذي تقدم شرحه من كلام عقيل، تضمنه البيت الآتي: وشرط كون ذا، ذا اسم الإشارة يعود إلى أقرب مذكور، وهو وما صيغ من الفعل كمرمى من رمى، وما صيغ من الفعل يعني اسم المكان، أنه قال وما يقبله المكان إلا مبهما نحو الجهات والمقادير وما، يعني ظرف المكان الذي يقبل النصب على الظرفية، قال وما يقبله المكان إلا مبهما، ومكان مبهما نحو كالجهات الست والمقادير والمصدر المصوغ من لفظ عامله أو من عامل. طيب هذا المصدر المصوغ له شرط، ها نعم، قال وشرط كون ذا مقيسا، شرط هذا المصدر المصوغ من العامل: جلست مجلسا، قعدت مقعدا، شرطه إذا أردت أن يكون مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع، يعني أن يتفق عامله، وهكذا المصدر في أصل الاشتقاق: جلست مجلسا، قعدت مقعدا. لكن لا قلت جلست مرمى زيد، مرمى ظرف مكان، هذا نصبه يختصر فيه على السماء. أو تقول جلست مقعد زيد، جلست مقعد زيد أيضا، لكن تقول جلست في مقعد زيد، لا ما هو في مجلس، جلست مجلس منصوب هنا. إذا اختلف المصدر هذا الذي هو الظرف، هو لماذا قال مصدر صيغة من الفعل كمرمى، وما يقصد المصدر الذي هو جلس جلوسا، لا الميمي ما كان على مفعل أو مفعل، هذا يعني، فإنه يأتي مصدرا يسمى مصدر ميمي، قالوا مصدر ميمي لأنه له ميم، ويأتي ظرف المكان ويأتي ظرف الزمان. إذن ما معنى هذا؟ من يبين ما معنى هذا البيت؟ وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع. الشرط يعني شرط نصب المصدر هذا الذي يأتي ميميا أن يكون العامل هم اللفظ، نعم، أن يتفق مع العامل في اللفظ: جلست مجلسا، قعدت مقعدا، وأن كنا نقعد منها مقاعد، مقاعد للسمع. قال فأصلهما واحد وهو الجلوس، يعني جلست مجلسا. لو قلت مثلا رقدت مرقد عمرو يصلح؟ قال وظاهر كلام المصنف أن المقادير وما صيغ من المصدر مبهمان، نعم هو ظاهره، لأنه قال وما يقبله المكان إلا مبهما نحو الجهات والمقادير وما صيغة، فجعل المقادير وما صيغة من الفعل مبهما. إيش هذا الكلام؟ الكلام على ماذا؟ الكلام على الظروف التي تكون منصوبة، فظرف الزمان يقبل النصب على ظرفها سواء كان مبهما أو مختصا، وظرف المكان لا يقبلها إلا المبهم، أما المختص لا ينصب إنما يختصر فيه على السماء. قال أما المقادير فذهب الجمهور، وظاهر كلام المصنف أن المقادير مصيغة من المصدر مبهمان، أما المقادير فمذهب الجمهور أنها من الظروف المبهمة، لأنها وإن كانت معلومة المقدار ما تقدم الفرسخ والميل والبريد فهي مجهولة الصفة كما تقدم، مجهولة الصفة لأنه من حيث نقطة البداية والنهاية ابتداء والانتهاء. وذهب الأستاذ أبو علي الشلوبين إلى أنها ليست من الظروف المبهمة لأن معلومة المقدار. الجمهور قولهم صواب. وأما ما صيغ من المصدر فيكون مبهما نحو جلست مجلسا، ومختصا نحو جلست مجلس زيد، يعني سواء كان مبهما الآن جلست مجلسا أي سمال مصدر مبهم، جلست مجلس زيد مختص، لأن مجلس زيد معروف مكان محدود، جلس زيد في مكان أو ذلك المكان معلوم أن زيد يجلس فيه فتقول جلست مجلس زيد. هل ينصرف الذهن إلى أنك لو جلس في أي مكان مثلا في هذا المكان يصدق عليه أنك جلست مجلس زيد؟ لكن سرت فرسخا مثلا، سرت فرسخا يصدق على الفرسخ من هنا إلى الموضع الذي تقصده، أو من الموضع الذي تقصده إلى ما بعده، أو من المكان الذي بعده إلى ما بعده، كله يصدق عليه فرسخ. المهم من البداية إلى النهاية. قال وظاهر كلامي أيضا أن مرمى مشتق من رمى، وليس هذا على مذهب البصريين، فإن مذهبهم أنه مشتق من المصدر لا من الفعل، لأنه قال كمرمى من رمى. لماذا؟ تقدمت المسألة التي فيها الخلاف، قدمت المسألة التي ذكر فيها الخلاف، يعني الآن المصدر مع الفعل أيهما مشتق من الآخر؟ الفعل واسم الفاعل مشتق من المصدر، هذا مذهب البصري. والكوفيون يقولون الأصل هو الفعل والمصدر مشتق منه. فهذا يقول ظاهر كلام المصنف، لكن ولا يلزم أن يكون مذهبا له كما تقدم، لأنه قال وما صيغ من الفعل كمرمى، صيغة من الفعل، إذن فهم منه من ظاهر كلامي أن مرمى هذا المصدر مشتق من الفعل من رمى، وظهر أنه يقصد أن الآن جلست مجلس زيد، يعني الآن المجلس من جلس هكذا، يعني اتحد. قال وإذا تقرر أن المكان المختص وهو ما له أقطار تحويه لا ينتصب ظرفا، لا ينتصب ظرفا، فكيف نعمل إذا كان هذا المختص ظرف المكان المختص لا ينصب على الظرفية؟ فإذا أردت أن أستعمل ظرف مكان يربي الحرف الجر، ذهبت إلى السوق ودخلت أو ومشيت إلى البيت وسكنت في المسجد، يعني المسجد ظرف مكان لكن له أقطار تحويه، هل تقول سكنت المسجد؟ اقتصر فيه على السماء، اقتصر فيه على السماء. قال لا ينتصب ظرفا، فاعلم أنه سمع نصب كل مكان مختص مع دخل وسكن. ونصب الشام مع ذهب، يعني الآن دخل وسكن هذان الفعلان نصب طرف المكان المختص، تقول دخلت البيت، دخلت المسجد، سكنت البيت، سكنت المسجد. والأصل دخلت إلى البيت، سكنت في البيت، دخلت إلى المسجد، جاء في القرآن كان دخل، قال بعضهم تارة يكون متعديا وتارة يكون لازما. ادخلوا أبواب جهنم لادخلوا المسجد. قال ونصب الشام مع ذهب، أي ذهبت الشام. نحو دخلت البيت وسكنت الدار وذهبت الشام واختلف الناس في ذلك. فقيل هي منصوبة على الظرفية شذوذا، والمقصود بالناس هنا يعني يكون هذا النصب شاذ. ما معنى شاذ؟ خلاف القياس، خلاف القياس، ما خلاف القياس يسمونه شاذ. وقيل منصوبة على إسقاط حرف الجر، والأصبخلت في الدار فحذف حرف الجر فانتصب الدار نحو مررت زيدا، هذا إذا استعمل هذا. قال في الحاشية على الظرفية شذوذا، قيل هو مذهب سيبوي والمحققين، وصححه ابن الحاجب ونسبه الشلوبين للجمهور. هذا قال أنه يكون منصوب على الظرفية، لكن هذا خلاف القياس، اقتصر فيه على السماء. قال نحو مررت زيدا، وقيل منصوبة على التشبيه بالمفعول به، يعني يكون الآن دخلت البيت، دخلت فعل وفاعل، والبيت مفعول به منصوب. كيف صار مفعول به منصوب؟ قال لإجراء القاصر مجرى المتعدي، يعني الفعل هنا قاصر يتعدى بواسطة أو يقال لازم، فاستعمل استعمال الفعل المتعدي بنفسه. قال هنا وبقي قول الرابع، إذن ذكر هنا ثلاثة أقوال. قال وبقي قول الرابع أنها مفعول به حقيقة لا مشبهة، مفعول به حقيقة، لأن نحو دخل يتعدى بنفسه وبالحرف، وكثرة الأمرين فيه تدل على أنهما أصلان، هكذا جاء عن بعضهم. المقتصر في ذلك على السماء. من قوله رحمه الله فانصبه بالواقع فيه مظهرا، كان وإلا فنوه مقدرا، وكل وقت قابل ذاك، وكل وقت قابل ذاك، أشار إلى شيء بعيد أو شيء ذكره. وكل وقت قابل ذاك، وإيش ذاك؟ النصب، النصب، وما يقبله المكان إلا أبو مهبة إلى آخره. قال رحمه الله وما يرى ظرفا وغير ظرفي، فذاك ذو تصرف في العرف وغير ذي التصرف الذي لزم، طرفية أو شبهها من الكلم. قال ابن عقيل ينقسم اسم الزمان واسم المكان إلى متصرف وغير متصرف. هنا المتصرف غير المنصرف، تكلم ليس على المنصرف غير المنصرف، يعني متصرف أي تظهر عليه علامات الإعراب، لأن الذي يلزم حالة واحدة، يلزم حالة واحدة يقال له غير متصرف، لأن كما قال الحري رحمه الله تعالى وعند فيها النصب يستمر، لكنها بمن فقد تجر. ما معنى النصب يستمر؟ يعني غير متصرف، لا يصح أن تقول هذا عندك مثلا وجلست عندك باعتبار أنها من رفع إلى نصب، وذهبت إلى عندك، ما تدخلها إلى، لا يدخلها من حروف الجر إلا من. قال إلى متصرف وغير متصرف، المتصرف من ظرف الزمان أو المكان ما استعمل ظرفا وغير ظرف كيوم ومكان، فإن كل واحد منهما يستعمل ظرفا نحو سرت يوما وجلست مكانا، ويستعمل مبتدأ نحو يوم الجمعة يوم مبارك. ماذا يعرب يوم الجمعة؟ يوم مبتدأ، يوم مضاف، والجمعة مضاف إليه، ويوم خبر، ومبارك صفة. قال ونحو مكانك حسن، مكانك، وفاعلا نحو جاء يوم الجمعة وارتفع مكانك. وهل جاء بالجر؟ في يوم الجمعة. ونظرت إلى مكانك، إلى مكانك. قال وغير المتصرف هو ما لا يستعمل إلا ظرفا أو شبهه، نحو سحر إذا أردته من يوم بعينه. فإن لم ترده من يوم بعينه فهو متصرف، كقوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر. الآن الآية شاهد لكون متصرف أو غير متصرف؟ ها؟ إذن سيكون متصرف. قال قوله نحو سحر مثال لما لزم الظرفية فقط، فلا يخرج عنها أصلا إذا كان معينا، يعني إذا كان لسحر يوم بعينه. وهذا سيأتي أيضا ذكره في الممنوع من الصرف. قال واعتراضه بأنه متصرف بدليل، يعني اعترض أنه نجيناهم بسحر في نظر ظاهر، لأن هذا غير معين كما هو صريح الشرح. نعم، يعني لما يقال سحر ظرف ملازم للنصب على الظرفية إذا كان متعين معين. طيب هم يقولون لا، الله عز وجل يقول نجيناهم بسحر. نعم، هو ما أراد سحر يوم معين، لا ندري متى هذا السحر. هل عرفنا متى سحر أي يوم نجي الله لوطا؟ سحر أي يوم؟ ما ندري، فليس معينا. لكن لو قال جئتك ليلة الجمعة سحر، هذا سحر يوم بعينه، فهذا يلزم مثل هذا. قال والكلام في المعين، ومما لزم الظرفية أيضا، هذا زيادة، ومما لزم الظرفية أيضا قط وعوض. ما فعلته قط، كيف قط يا عبد الرحمن وهو بالضم؟ قط ها يعني ظرف. قال ظرفين للماضي والمستقبل، يعني قط هذا للماضي وعوض للمستقبل. ولا يستعمل إلا بعد نفي أو شبهه، تقول ما فعلته قط، ولن أفعله عوض، يعني عوض العائض هكذا. وعليهما شيء من الشرح المختصر في موصل الطلاب على قط عوض. ها؟ نعم، مثل حيث، لكن حيث هي تختلف. قال والظروف المركبة أيضا، هذا ما يلزم الظرفية، يعني ملازم للظرفية. الظروف المركبة كصباح مساء، وبين بين، وبين وبينما، ومذ ومنذ، هكذا. قال قوله وفوق، قال هنا لا ما وصلنا إليه. قال وفوق نحو جلست فوق الدار، على ماذا معطوف فوق؟ ها، ما لزم النصب أو ما لزم الظرفية فوق، لأنه قال وغير المتصرف ما لا يستعمل إلا ظرفا، نحو سحر وفوق معطوف على سحر، أي وفوق أيضا لزم الظرفية، لزم الظرفية أنه ظرف. قال فكل واحد من سحر وفوق لا يكون إلا ظرفا. هنا قال في الحاشية قول وفوق فيه نظر لجره بمن، في قوله تعالى من فوقهم ومن تحتهم، فهما من القسم الثاني كعند بل أجاز بعضهم تصرفهما في نحو فوقك رأسك وتحتك رجلاك بالرفع. قال لكن المسموع نصبهما في ذلك ما قال له فنقع. نعم وقع لبعض رواة البخاري وفوقه عرش الرحمن. ليش وفوقه عرش الرحمن؟ فوقه عرش الرحمن ما هو فوقه هذا عرش الرحمن في أي حديث؟ فردوس. إذا سألتم الله سألوا الفردوس فإن أوسط الجنة وعلى الجنة ومن تفجر نهر الجنة وفوقه عرش الرحمن. يقول قد جاء ماذا؟ هل يتغير المعنى مثلا؟ يقول عز وجل قد تقطع بينهم نظر يعني بين سيكون هنا ظرف مقصود البين وبينكم يعني ما كان بينهم الظاهر ما كان بينهم من المواصلات ومن المصادقة ومن يكون بينه هنا فعل الظاهر. لكن الكتاب جيد حق القيسي العلل علل القراءات يذكر القراءة وعلتها من جهة النحو والصرف جيد. يعني القراءة فيه مراجعة للنحو والصرف مسائل النحو والصرف جيد. يعني سبحان الله إذا اجتمع طالب العلم من الله عليه مثلا بالقراءات مع النحو الصرف يزداد قوة لأنه يفهم ما معنى هذا وما معنى هذا وما معنى بلا شك. لا بد من علم اللغة العربية لمن الذي يدرس القراءات لأنها مبنية كما ترى على كل على أصول عربية نحوية. قال والذي لزم الظرفية أو شبهها عند ولد. والمراد بشبه الظرفية أنه لا يخرج عن الظرفية إلا باستعماله مجرورا بمن. نحو خرجت من عند زيد ولا تجر عند إلا بمن فلا يقال خرجت إلى عنده. وقول العامة خرجت إلى عنده خطأ وقد بينها كما سمعت من الحرير. وعند فيها النصب يستمر لكنها بمن فقد تجر. من نسأل هو من باب كذا يعني سؤال ولو كان يعني السؤال لا يطابق هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله. عوض يا بكير عوض عن السؤال الأول. هم الذين يقولون لا تنفق على من عند وهذا يقول هنا أن إذا دخلت عليها من جرت عند ها هنا منصوبة لكن انظر قبلها على من عند ها فما هي. لا انظر إلى الكلام لا بد أن يظهر يعني من سياق الكلام. لما تقول استفهامية لما أقول من زارك أيش هذا من يجتهد يفلح أيش هذا. لكن هذا من عند موصول لا تنفق على من أي على الذين عند رسول الله. فمن هنا لا ليست حرف جر حتى تشكل. قال هنا أيضا في الحاشية تفصيل مختصر سريع. قال وأعلم أن الظروف أربعة، أن الظروف أربعة أقسام ما يمتنع تصرفه أصلا كما مر، ومنه عند ونحوها، وما يتصرف كثيرا كيوم وشهر ويمين وشمال وذات اليمين وذات الشمال، وما تصرفه متوسط كأسماء الجهات إلا فوق وتحت فيمتنع لما مر، هكذا يقول. وإلا يمين وشمال وذات اليمين وذات الشمال فمن الكثير وكبين المجرد من التركيب، ومن وما والألف ولا ومن تصرفهم مودة بينكم بالجر لقد تقطع بينكم بينكم بالرفع. ومن قرأ هذا منصوما على أنه مرفوع المحل على الفاعلية فحملا له على أغلب أحواله من كونه ظرفا كما قيل بمثله في ومنا دون ذلك. وما تصرفه نادر كالآن وحيث ودون، ودون لا بمعنى ردي، وسط وسط. إذن على هذا ما لا يتصرف وما يتصرف كثيرا وما يكون متوسطا في التصرف عدمه وما تصرفه نادر. قال ابن مالك رحمه الله تعالى وقد ينوب عن مكان مصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر. قال شارح ينوب المصدر عن ظرف المكان قليلا كقولك جلست قرب زيد، أي مكان قرب زيد، فحذف المضاف هو مكان، وأقيم المضاف إليه مقامة فأعرب بإعرابه لأنه كان جلست مكان قرب زيد، فيكون مكان هو الظرف ومضاف وقرب مضاف إليه، فحذف المكان وأنيب قربي فانتصب. قال وهو النصب على الظرفية ولا ينقاس ذلك، لا ينقاس لأنه قليل لقلته لا ينقاس لأنه ورد قليل. قال ولا ينقاس ذلك فلا تقول آتيك جلوس زيد، تريد مكان جلوسه. ويكثر إقامة المصدر مقام ظرف الزمان نحو آتيك طلوع الشمس وقدوم الحاج وخروج زيد، والأصل وقت طلوع الشمس وقت قدوم الحاج وقت خروج زيد، فحذف المضاف وأعرب المضاف إليه بإعرابه وهو مقيس في كل مصدر. يعني في ظرف الزمان كثير المصدر ينوب، في ظرف الزمان كثير وفي ظرف المكان قليل. وقد ينوب عن مكان مصدر، وقد إذا هذا قد تدل على تقليل هنا، وذاك في ظرف الزمان يكثر. قال ومما ينوب عن الظرف مطلقا صفته، مطلقا ما معنى مطلقا؟ ومما ينوب عن الظرف مطلقا زمان المكان صفته وعدده وكليته وجزئيته كجلست طويلا من الدهر شرقي أو شرقي الدار وسرت 20 يوما 30 بريدا ومشيت جميع اليوم أو كل اليوم كل البريد أو بعض ذلك. أي الظرفين يكون خبرا على المبتدأ؟ المكان على المبتدأ. آه. ما ظرف الزمان. سواء كان المبتدأ. اسم ذات أو عرض. أو عرض. والزمان. لا ها؟ لا يخبر. ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة ويفد فأخبرا. ها؟ لكن في باب المبتدأ والخبر.